وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطل. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله في قوله أو خطأ قد مشى على قول مرجوح عندنا. نعم. وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. الموصى له يعني الذي أوصل الإنسان أن يعطى كذا وكذا، مثل أوصى قال إذا مت فأعطوا فلانا 100,000، فتعجل الموصى له وقتل الموصى. لماذا؟ ليأخذ 100,000. نقول الآن بطلت الوصية، مالك ولا قرش، والآن حق عليك القتل لأنك قتلت عمدا. ونظير هذا من بعض الوجوه، وإن أقلنا لو أن الإنسان قطع أصبع امرأة ففيه 10 من الإبل كالرجل، وإذا قطع أصبعين ففيه 20 كالرجل، وإذا قطع 3 ففيه 30 كالرجل، وإذا قطع 4 ففيه 20 فيه 20، لأنها إذا زادت عن ثلث الدية المرأة صارت على النصف من دية الرجل. والأربعة كم فيها من الدية؟ 40، تزيد على الثلث فترجع إلى 20. ولهذا قال بعض السلف لما عظمت مصيبتها قلت ديتها. فإذا قال هذا الرجل الذي قتل 3 أصابع إذا قطع 3 أصابع وفيها 30 بعيرا، قال بقطع الرابع من أجل أن تكون 20 بعيرا، نقول مرحبا بك. الآن نقطع أصبعك الذي يقابل إصبع المرأة الرابع ونأخذ منك 30 بعيرا. وهذه مسألة من غرائب العلم. نعم. لو كان هذا الأعور شيء رجل شفير. إيش؟ هذا الأعور. نعم. هذا رجل شفير. إيش؟ رجل شرير. نعم نعم. ويقول طالما هو أعور يبقى على النفس. لا لا ما يجوز. الجروح العين بالعين. الآن يعني يخطأ كله عشان يقول كل المستدعى لا ماشي ماشي. وعلى كل حال فيها قول مسألة مية اجتماعية فيها قول أنها تقعد عين ويقال أنت الجاني على المسألة، أنت الذي تعرف أنه سيقتص منك تؤخر عين في المقابل. نعم نعم. بارك الله فيكم. في قوله تعالى لا إلا من ظلم. نعم. فهذا عموم قوله تعالى إلا من ظلم. نعم. يعني يحصل بين الناس مخاصمات وأمور كثيرة، ويكون في هذا المظلوم يتحدث للناس بهذا الإنسان ماذا فعل به، يعني من مضايقات العمل أو نحو ذلك، ويكون فيها كثير من الغيبة التي قد لا تكون غيبة في هذا الحال، فهل ما يقوله يدخل في هذا العموم؟ أما الآية فأخذها العموم، يعني سواء بحضرته أو بغيبته، ويحتمل المراد عند المنازعة والمخاصمة، لكن الآية عامة. إلا أنه ينبغي أن يقال إذا كان جاره بالسوء شكاية أو نكاية، شكاية عند من يستطيع أن يأخذ حقه، أو نكاية إذا سمع هذا بأن فلان يتكلم به أقلع، فهذا لا بأس به. وأما لمجرد غيبة فلا تجوز. نعم. فهل إذا قتل الرجل زوجته نعم فهل مطالبة الأولاد بالقصاص حقوق؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قتل الرجل زوجته فهل مطالبة أبنائه بالقصاص عقوق أو لا؟ هذه فيها تنبني على هل يقتل الوالد بالولد؟ والصحيح أن الوالد يقتل بالولد، وإنما قلنا بذلك لأن هؤلاء الأولاد ورثوا الدم، ورثوا الدم فلا يقتلون أباهم، لكن الراجح من الأدلة أن الوالد يقتل بالولد إذا علمنا يقينا أنه متعمد، وبناء على ذلك لا بأس أن يقال، لكن يشعر عليهم فيقال أنتم الآن فقدتم أمكم وإذا طلبتم بالقصاص فقدتم أباكم، خلوكم تفقدون الأم وحدها أحسن. نعم.